الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدي وحبيبي وقرة عيني رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أيها المشاهدون الكرام، أيتها المشاهدات الكريمات، ما زلنا في برنامجنا وبرنامجكم رجال ومواقف، وفي يومنا هذا بإذن الله يسرني أن أقدم لحضراتكم موقفا لم يشهد التاريخ له مثيلا، ولا تتعجبوا، إنه الإسلام العظيم، وإنها التربية، إنها تربية رسول الله عليه الصلاة والسلام لرجاله وأصحابه من المهاجرين والأنصار. اليوم نحن في ضيافة رجل كريم يتحدث التاريخ عن كرمه فلا يجدون له مثيلا، إنه سيدنا سعد ابن الربيع الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه. سعد بن الربيع ظهر موقفه العظيم بعد أن دخل المسلمون مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجرين، وكانت اتفاقية المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. أسست دولة الإسلام في المدينة المنورة وفي العهد الأول وفي أيام الدولة الأولى على اتفاقية المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، وعلى إنشاء المسجد وتفعيل دور المسجد النبوي المبارك الذي بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم أعماله وإقامته بالمدينة المنورة. ثم كان هناك أساس ثالث لهذه الدولة، وهو الوثيقة الدستورية المتحضرة التي أنشأها النبي عليه الصلاة والسلام بين المسلمين من جهة وبين اليهود من جهة أخرى، اتفاقية دستورية متحضرة عظيمة تنظم العلاقة بين المسلمين وبين اليهود، وتتضمن أيضا اتفاقية للدفاع المشترك عن المدينة إذا ما حزبها أمر وحدث لها عدوان خارجي. المهم، على هذه الأسس الثلاثة قامت دولة الإسلام في المدينة المنورة، وكانت البداية للفتح العظيم الذي تكونت به دولة عظيمة شاسعة واسعة لم يرى التاريخ لها مثيلا. المهم، تعالوا إلى هذا الموقف الذي قلت بأن التاريخ لم يشهد له مثيلا. آخى رسول الله عليه الصلاة والسلام بين سيدنا عبد الرحمن ابن عوف المهاجر وبين سيدنا سعد بن الربيع الأنصاري. طبعا تعلمون بأن المهاجرين قدموا من مكة وخلفوا وراءهم ديارهم وأموالهم وأهليهم كذلك، وكانوا في حالة فقر وحاجة، فكان من المهم جدا لتستقيم الأمور أن تتم هذه المؤاخاة. وكان سعد ابن الربيع من نصيب سيدنا عبد الرحمن ابن عوف المهاجر. انظروا ماذا قال سعد لأخيه المهاجر رضي الله عنهما. قال سعد بن الربيع لسيدنا عبد الرحمن بن عوف: يا أخي يا عبد الرحمن، أنا أكثر الأنصار مالا. نعم، وكان كذلك، كان من أغنى الأنصار عليه رضوان الله. أنا من أكثر الأنصار مالا، أشاطرك مالي، أشاطرك مالي. نعم، يأخذ عبد الرحمن نصف مال سعد بن الربيع، نعم، وبنفس طيبة، نعم، سبحان الله. لكن تعجبوا للآتية، ماذا قال أيضا؟ قال له: ولي زوجتان، فانظر أيتهما فسمها حتى أطلقها، فإذا انتهت عدتها تزوجتها إن شاء الله. سبحان الله. بالله عليكم، هل قرأتم في التاريخ القديم أو المعاصر إيثارا وكرما وشهامة ونبلا بمثل هذا المستوى العالي؟ والله ما قرأت، بل أقول ولن أقرأ في التاريخ موقفا يعدل ويشبه ذلك الموقف من هذا الصحابي الجليل الأنصاري العظيم رضي الله عنه. ولكي يكتمل الموقف بكامل بهائه وعظمته، لابد أن تسمعوا رد عبد الرحمن بن عوف على أخيه سعد بن الربيع. قال: بارك الله لك في أهلك ومالك، بارك الله لك في أهلك ومالك، دلني على السوق. عبد الرحمن ابن عوف كان من كبار التجار، وكان من أغنياء مكة ووجهائها الأكارم. دلني على السوق، وقد كان رفض تماما هذا العرض الكريم من هذا الأنصاري الكريم، وتوجه إلى السوق فتاجر وباع واشترى. وما هي إلا أيام حتى قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأثر الزواج واضح في هيئته وفي ملبسه رضي الله عنه. اللهم ارض عن صحابة رسول الله أجمعين، اللهم جازي سعد بن الربيع وإخوانه الأنصار والمهاجرين، اللهم جازهم جميعا خيرا عما قدموا للإسلام والمسلمين. وصدق الله العظيم إذ يقول في مثل هذا الموقف وفي غيره من مواقف الأنصار والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم: يحبون من هاجر إليهم، شوفوا، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.